Bismillahi velhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'du. Nes'adu bi zikrillah. Bi zikrillahi tatmainnu kulubuna. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Bi zikrillahi turattabu elsinetuna. Kala sallallahu aleyhi ve selleme. Len yezale lisanuka rabban bi zikrillahi azze ve celle. Bi zikrillahi tertefe'u derecatu ve tuhattu'l khati'atu ve tetenezzelu'r rahmatu ve tetenezzelu'l melaiketu ve's sekinetu ve tehrabu'ş şeyatinu ve tenfir. Bi zikrillahi yezkurunallah. Kulû fezkuruni ezkurkum ve şkuru li ve la tekfurun. Ve bihamdillahi tudfa'l masâib ve bihamdillahi tuzâdu'n ni'am. Le'in şekertum le'azîdennekum. Ma yef'alullahu bi'azâbikum in şekertum ve âmentum. وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتثل أمر الله يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وتثبت لنا الأجور بإذن الله من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس فأشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا ووقتا ومالا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم سائلا الله لهم التوفيق والسداد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. سالم يسأل محمد بن فاروق فيما يتم فعله أثناء جلسة الاستراحة يوم الجمعة، هل ندعو الله أم نذكر الله؟ يعني بجلسة الاستراحة إذا قال الإمام استغفر الله ويجلس الإمام جلسة بين الخطبتين، افعل ما شئت، لك أن تدعو الله، لك أن تذكر الله، لك أن تسكت. هل يجوز قص اللحية وتحديدها؟ وهل تجوز الصلاة خلف إمام جالس؟ أما عن قص اللحية فتقص ما زاد على القبضة كما فعل ابن عمر هكذا، ويقص ما زاد على القبضة. والشاذ المتطاير، يعني شعر شاذ كل نازل أسفل وحدة طلع فوق، يجوز لك أن تقص الشاذ المتطاير. أما هل تجوز الصلاة خلف إمام جالس؟ نعم، ففي مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والصحابة خلفه قيام، وكان قبل ذلك قد قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، لكن هذا الخبر فيما يبدو نسخ بصلاته جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الإمام الزهري رحمه الله وإنما يؤخذ من فعل النبي الآخر في الآخر. تكاسل في النهوض لصلاة الفجر، ماذا أفعل؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منهض، حكم المرأة التي أخطأت في حساب العدة وتزوجت، سر ذهب. ما حكم العمل للمرأة؟ الكلام والفتوى تنبني على طبيعة العمل وعلى الملابسات المحيطة بالعمل، هي التي تعطينا الحكم. هل صلاة الأوابين هي صلاة الضحى؟ ورد في ذلك حديث في سنده مقال، وهو صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، يعني حينما تستريح الإبل، وهذا يكون وقت الظهيرة الشديدة مثل مثلا الساعة 10 صباحا. لكن الحديث فيه كلام، هل خال الأب وعم الأب من المحارم؟ ليس من محارمك، فإذا مات زوجك جاز لك أن تتزوجي خاله أو عمه. يقول أيجوز سكوت ما حكم عالم أو إمام يمدح رؤساء الغرب من يهود ونصارى؟ لا شك أنهم كفار، اليهود والنصارى كفار، كيف يمدحهم؟ يعني ما صورة المدح حتى نعطي الفتوى؟ أخوه مظلوم مسجون ونحن من سيناء، نسأل الله أن يفرج عنك وعن أخيك وعن كل مسلم يا رب، وأن يرفع الضر عن المتضررين، وأن يصلح ذات البين. ماذا أفعل إن كان إخوتي رفضوا نقابي بعد ارتدائه؟ اثبتي يا سلوى على نقابك، أطيع الله وتحملي. يقول ما معنى قهر الرجال؟ دار الرجال له صور متعددة، دار الرجال له صور متعددة، منها أن ترى قاتل أبيك أو قاتل أخيك يمشي ولا تستطيع أن تنتصر منه، منها أن تذل وأن تهان وأنت لا تستطيع أن ترفع عن نفسك الذل والإهانة. نسأل الله أن يحفظ غزة وأن ينتقم من اليهود أشد الانتقام، اللهم آمين يا رب العالمين. ما حكم العيش في الجزائر؟ إذا كنت تأمن على دينك عيش في أي مكان، في الجزائر في غير الجزائر. هل صرنا نعيش علامات الساعة؟ علامات الساعة الصغرى تمر بنا الآن، كثرة الهرج وكثرة التبرج وكثرة الفتن وكثرة الفواحش والعياذ بالله. حكم الوشم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة. ما أفضل وقت لأذكار الصباح بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والمساء بعد المغرب؟ والله المستعان. حديث دبر الصلوات المعوذات 3 مرات بعد المغرب والفجر ثابت صحيح. ما الدليل على صفة العينين لله سبحانه وتعالى؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. وأيضا فإن النبي تلا قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وضع إصبعه على أذنه والآخر على عينه. أما الجمع في قوله تجري بأعيننا، أنت تعرف أن أحيانا التثنية والجمع يأتيان بضمير، يعني العرب يستعملون ضمير الجمع للتثنية، أن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم وهما قلبان. ما حكم أخذ درس في الثانوية مع 3 بنات؟ فتنة عليك يا عبد الرحمن. هل يجوز لغير المنتقبة تشجير الحواجب؟ هذه فتنة أيضا. اشترك رجل في نصف بقرة و4 في النصف الآخر، هل تصح تجزئ عن الشخص ولا تجزئ عن الأربعة؟ إذ أنصبة كل منهم أقل من السبع. الحج على جابر، هل يجوز ذهاب الحج بدون تصريح مع العلم أن الحج بتصريح مبلغ كبير وأنا مقيم بالسعودية؟ إذا فعلت حجك صحيح مع خلافك لولي الأمر، ولكن يا كلمة بكلمة الحاج التي لقبت بها نفسك تطلق على المتلبس بأعمال الحج. فمثلا قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج، المراد الحجيج، مراد الحجيج. أما مثلا ما وجدنا يقولون أبو الحج أبو بكر، حج عمر، حج عثمان، ما ورد هذا الكلام. الحاج المتلبس بأعمال الحج. ما حكم لبس الخنجر اليمني وعليه حروف ذهبية؟ لا بأس، لأن اللبس لا يقال إنه لبس ذهب. ما مقصود لا تساعر خدك للناس؟ يعني لا تتكلم وجهك لإمامك، تدير خدك للناس وأنت تكلمهم أقبل عليهم ببشاشة وإطلاق. ما حكم من خلعت النقاب وأصبحت متبرجة؟ هذه سلكت طريق الغواية. صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات، ميلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وصلن كأسلمة البخت المائلة. يقول: هل يجوز لمن مكث في مكة بعد العمرة للتمتع والإتيان بالعمرات أخر؟ لم يرد هذا عن الرسول ولا عن أصحابه. هل واجب الذبح في عيد الأضحى مستحب؟ الأضحية مستحبة. يوجد في منطقة مسجدان، واحد مفتوح وآخر مغلق، هناك شخص يريد عادة فتح المغلق، هل هذا إصراف حرام؟ ليس بإصراف ولا بحرام. حكم وجود العرائس والدبادي في البيت مستثناة من المنع وجائزة. حكم أني أرى كثيرا في المنام أتناقش مع القساوسة والرهبان. يا أحمد اصرف نظرك عن هذا ولا تنشغل بهم إلا إذا كنت تدافع تجادل بالحكمة والموعظة الحسنة، جادلهم بالتي أحسن. أما الرؤية المنامية دعك منها الآن. صحة حديث العشر من ذي الحجة، حديث عائشة أقرب إلى الثبوت، ما صام النبي العشر في بيته قط، لكن عموما الصيام فعل بر. يقول أحمد عوض: لماذا تركت فريضة الجهاد؟ جهاد داق، ولا يتمثل الجهاد في صورة واحدة، بل الجهاد صوره متعددة: جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة. أنت تعرف صور الجهاد متعددة. هل يشترط تخليل اللحية الكثيفة بالماء؟ لا يشترط، ولم يثبت في تخليل اللحية حديث. حكم التأخر في الزواج للبنت بإرادتها بسبب إرادة تكميل التعليم عند والدها، لها ذلك، لا تجبر. كيف تعامل الزوجة زوجها التارك والمهمل لصلاته، مع العلم أنها تعين وتدعو له ولا استجابة؟ تارك والمهمل للصلاة تدعو له بالهداية، وإذا أرادت أن تفترق فلها ذلك، لأن هذا جليس سوء. العالم الدين يسقط في الفتن إذا خلط بين الدين والسياسة؟ لا، لازم هذا على حسب نوع السياسة التي يمارسها. السياسة معناها القيادة، السياسة معناها القيادة، فإذا كانت قيادة بكتاب الله وسنة رسول الله فحسن، قيادة بالباطل وبالقول وضيافة فباطلة. فقد قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم. هل تجوز صلاة الصبح الساعة 10 صباحا لمن فاتته؟ تجوز، تكون قضاءا. أنا في حالة كرب وضيق، أعمل إيه؟ قل يا رب، يا رب اكشف عني الكرب والضيق، سبب تأخر الزواج، استعن بالله واسأل الله أن ييسر لك أمرك. أمي تحب أخي وأختي وتفضلهم علينا، بينما هما لا يحسنان لها ويعقانها، وهذا الأمر يستفزنا، فماذا نفعل؟ يا مها اصبري، اصبري يا أخت مها، وأدي ما عليك واسأل الله الذي لك. القيسي رجل تاب بعد أن أصبح لديه طفلة غير شرعية، فماذا يفعل بشأن الطفلة؟ إذا كانت من امرأة ليست بمتزوجة وأراد أن يستلحقها وليس هناك منازع، وهو المرأة يقران بذلك وليست متزوجة، جاز على رأي الأحناف وبه آخذ، جاز أن يضمها إليه وينسبها إليه. شخص من أقاربنا يذهب إلى السحرة والعرافين ويؤذون بسحره، وولدينا يطلبون منا أن نعاملهم حتى ونخطأ في حقنا، تعامل معهم بالتي أحسن إلا إذا خشيت الضرر فابتعد عنهم. ما الطريقة الصحيحة للصلاة على النبي؟ لذلك عدة صور. وإن كنت تسأل عن الصلاة على النبي في الصلاة، فهي أفضل صيغة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. القصة اليهودي الذي كان يرمي القمامة أمام منزل الرسول ثابتة ضعيفة ولا تصح. الدعاء لي بالزوج الصالح: الله ييسر أمرك يا رب. هل تجوز صلاة القصر والجمع قبل السفر بساعة؟ لا، لابد أن تحدد السؤال بدقة أكثر. أما حديث قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر قبل الزوال، قبل الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر، وإذا أراد أن يسافر بعد الظهر صلى الظهر والعصر ثم انصرف، فحديث معلول مأخوذ على قتيبة بن سعيد. حكم المحازن على الأموات. أقول يا ماهر، أجبناك على هذا أن التعزية مشروعة بالإجماع، وصور التعزية تتنوع، أما الصورة التي يفعلها الناس والإتيان بمقرئ لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتعد عن الفوركس بارك الله فيك، لما فيه من ربا ولما فيه من مخالفات متعددة. هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة وأنا لم أقدم عليه من رمضان؟ يجوز، هل تأثر المرأة إذا كرهت أو أنكرت تعدد الزوجات؟ يعني إذا كرهت أن يتزوج عليها زوجات فجبلت على هذا، جبلت على هذا، لكن لا تقرأ الشريعة. هل يجوز أن نقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد؟ إذا كنت تقصد في التشهد لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الملقب بداع الملك للمالك، أظنك توقر نفسك أفضل من أن تهين نفسك بهذه الأسئلة. يقول إذا سهوت بالركعة الثانية لم أجلس ولم أجلس كملت الأربع ركعات، يعني إذا نسيت التشهد الأوسط واستتممت قائما أكملت صلاتك وسجدت للسهو ولا ترجع. هل لبس المرأة البنطلون والكعب العالي حرام شرعا؟ البنطلون لا بد أن تمشي بنطلون ضيق وتجسد جسمها للناس حرام، لكن بنطلون مثل بنطلون الباكستاني الوسيع الفضفاض ليس بحرام. الكعب العالي إذا كان يفتن يحرم، إذا كان يجسد الجسم وتمشي تضرب برجلها تلفت النظر إليها لا. حكم مكبرات الصوت في المسجد، محمد رفعت لا بأس بمكبرات الصوت في المسجد يا محمد بن رفعت، إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. يا أخي ما رأيت القطار في المنام؟ أنا لست المقام تفسير أحلام، الله يستر عليك. هل يجوز لي الزواج من غير سنية؟ يعني تتجوز مثلا واحدة شيعية، ترضى أن تسب عائشة كل يوم وتلعن عائشة كل يوم؟ ترضى أن تسب زوجتك أبا بكر كل يوم؟ المثقبة بدع الملك للمالك، أقول وقري نفسك واحترمي نفسك أفضل لك، استري على نفسك، كوني على حياء. ما حكم قتل إنسان ظلمني؟ لا ظلمك بماذا؟ ضربك شتمك لا يقتل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. من مات غريق فهو شهيد حتى وإن كان عاقا لوالديه؟ لا، أحيانا يكون الغرق انتقام من الله أحيانا، فينظر إلى حال الشخص، إن كان سويا وعلى الطريقة الصحيحة فابتلي بهدم أو بغرق فنحسبه شهيدا، ولكن ليس كمنزلة الشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار. أما إن كان مجرما وتهدم عليه البيت فقد قال تعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يقول أنا أدخن من دون أن تعرف زوجتي، طيب هو الله يعرف أنك تدخن، إذا كان التدخين حلال فلا تبالي بزوجتك، حرام راقب الله واتركه. هل يجوز توزيع الأضحية بعد العيد بحكم العمل في أيام التشريق؟ نعم يجوز في أيام التشريق، نعم أفضل لك في أيام التشريق، لا تتركها تذهب بعيدا، يجوز على أي حال. هل يجوز صبغ اللحية البني الغامق لكن الذبح يكون أيام التشريق؟ يجوز صبغ اللحية البني الغامق. هل الدين ما يوافقه العقل أم بالنقل والتواتر؟ الأصل بالنقل، وبعد ذلك العبادات أحيانا تتعجب أنت إذا أمرت أن تمسح أعلى الخف وتترك أسفله. وعمر رضي الله عنه سئل عن القصر في الصلاة، كيف نقصر في الصلاة والله يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، قال: عجبت مما عجبت منه؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة، صدق الله عليكم، فاقبلوا صدقته. ما حكم ما يسمى بالرحم البديل؟ لا يجوز. هل الخلاف الحاصل في الوجه والكفين خلاف معتبر؟ نعم. سمعت في دروس الحج ذكرت أن النبي خرج من مسجد نمر ليشهد عرفة، الآن يقولون نمر جزء منه. لا، مسجد نمر مقدمه في نمر ومؤخره في عرفات. يقول: إذا قلت سأتحدث بأمانة هذا يعد يمينا؟ لا. حكم التنظيف بالمنديل المعطر بدلا من الماء، يعني يستنجي بالمناديل الورقية جائز، إنها أحسن من الحجارة وتتشرب القذر. وتزيله أحسن مما تزيله الحجارة. هل يجوز العمل في شركة ماي واي؟ وضح صورة عملك حتى نوضح لك الفتوى إن شاء الله. معلمة وتحفظ القرآن للأطفال وأضطر لمسك القرآن ونحاض سكي بحائل حتى تخرجي من الخلاف. سافر من العاشر من رمضان إلى مدينة بدر 20 كيلو، هل هذا سفر؟ ليس بسفر. العاشر من رمضان وبدر شيء واحد. دفع رشوة لعدم تعقيد الأمور وليس لأخذ غير الحق. عمر بن صبري اسمع، الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الحكم على مقولة الله بالعين ما شفناه وبالعقل عرفناه. ألا عجبا كيف يوصل إلى أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه وحده. لقد قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أصلي بالأطفال من سن 5 إلى 7 في ملعب كورة، أقطع التمرين بعد الأذان، تحسب لي صلاة جماعة؟ يا عمرو الهلال يصلي في المسجد يا عمرو الله يحفظك، إلا إذا كان ليس عندك مسجد وأنت بعيد جدا، نسأل الله يتقبل منا ومنك. هل يجوز أن أضحي وعلي دين؟ نعم يجوز، لكن سداد الدين أولى. زواج الخدعة باطل؟ يعني ما معنى زواج الخدعة؟ فسر المراد. لم يحفظ نصيحة لم يحفظ من الخلفاء إلا عثمان بن عفان والمأموم كما ورد في تاريخ الخلفاء للسيوطي. ما فهمت هذا الكلام. هل مفسرون الأحلام في هذه الأيام صادقون؟ ليسوا كلهم. وأنبه أن هناك ثلاث مسائل عين الناس أنفسهم فيها. واحد مثلا يعين نفسه أنه يرقي على النساء، يرقي النسوان، ما أحد عينه، هو حفظ بعض الآيات، هذا بيقرأ على البنات وعلى النساء ويقول أنا معالج ويفجر بعد ذلك إلا من رحم الله. ما عينه أحد، عين نفسه، مهنة واحد يعين نفسه فيها ويقول لك أنا معالج. والثاني اشتري بعض الأعشاب ويقول لك أنا طبيب أعشاب. والثالث يدعى أنه مفسر رؤى. وإن كانت أصول هذه المسائل صحيحة لكن توسع فيها توسعا أذرى بفاعليها. الشيخ إبراهيم الكور وجزاك الله كل خير وحمد لله على سلامتك. مسافة القصر عرفية، رجع إلى الأعراف. هل يجوز لي منع زوجي بيدي حتى أمنعه من ضرب ابني البالغ من العمر 3 سنوات بالحزام؟ يعني زوجك بيضرب ابنك بالحزام وانت تدخلت بيدك منعت الزوج من ضرب الولد، تشكري جزاك الله خير. يقول بس توقف، لا أدري لم يتوقف. يقول أنا أدخن من دون أن تعرف زوجتي. أعجبناك يا هشام، خف الله يا هشام، لا تخف من زوجتك، خف من الله. هل الأطفال تمس من الجن؟ قد يكون. حكم صلاة الصبح والظهر والعصر؟ أقصر أنا في صلاتين في المسجد بسبب العمل وقد تفوتني بعض الفروض. أما تفوتك بعض الفروض فهي جريمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. شكرا يا إبراهيم بن حسن. ما حكم يطعن في العلماء؟ قال الرسول عليه السلام سباب المسلم في السوق. ما طائمة حكم دفع المال لدخول كليات المعاهد العسكرية؟ حرام أن تدفع مالا لمثل هذا. هل الحب حرام وأنا متزوج؟ حب ماذا الذي تريد؟ حب بنات الناس وإشغال بنات الناس بدون رغبة في الزواج؟ طبعا الله لا يحب الفساد. حكما أفطر أيام من رمضان بدون عذر مرتكب كبيرة عليه التوبة منها فعادة الأيام التي أفطرها، وإن كان الفطر بجماع عليه صيام شهرين متتابعين عن كل يوم، إن عجز أطعم 60 مسكينا عن كل يوم، والمرأة المطوعة نفس الحكم. إذا كان الرجل يصلي العشاء وأنا أريد أصلي المغرب، هل لي أن أصلي خلفها؟ هناك خلل، صلي العشاء معه وخالف الترتيب، مش مشكلة، هذه ضرورة. وبعد ذلك صل المغرب الذي قد فاتك. وهذا رأي عدد من أهل العلم. هل يجوز الذهاب إلى البحر في المساء رغم الاختلاط؟ إذا كان هناك اختلاط يا أختي مجدة لا تذهبي، حرام الاختلاط. مشاهدة المسلسلات العربية والتلفاز وأحكامها جلها فساد، جلها فساد، الله يغفر لنا ولك. أقول الصور قطعت ما أدري. ما حكم التهرج الضريبي في أوروبا؟ العمل بالأسود؟ مش فاهم العمل بالأسود، يسأل غيرك، غيري من أهل العلم في عندك من الصالحين في أوروبا أفهمون طبيعة عملك. حكم الذبح على غير القبلة؟ الذبح جائز لكن الأولى أن توجه الذبيحة للقبلة، الأولى أن توجه الذبيحة للقبلة، وإن كان غير ذلك جائز أيضا. وجزاك الله خيرا يا محمد. ما حكم الزوج العصبي الذي يهين زوجته ويضربها ويشتمها دون سبب؟ ظالم، ظالم، وسيسأل عن ظلمه يوم القيامة. ما حكم الساحر في الدنيا؟ إن أتى بما يتسبب في جريمة بحسب ما أتى به، إن قتل بسحره قتل ويعاقب على قدر جرمه. وإن كان من الصحابة من يرى أن الإمام يقتل الساحرة، أن حفصة قتلت ساحرة وكذلك جندب قتل ساحرا في الزمن الأول، لكن هذا راجع إلى ولاة الأمور. حكم قطع صلاة الفجر، قطع صلاة الفجر، لا يصلي الفجر كبيرا من الكبائر بلا ريب. أنا مسلم فلوس، مسلف ناس فلوس طلع عليهم زكاة مال إذا كان الدين حيا يرجى سداده. ما هو السفر في الطريق قبل وقت الظهر بساعة؟ هل يجوز أن نصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا قبل الموعد؟ متى ستصل يا عبد الله بن حسين؟ كنت ستصل تدرك العصر، صلي هذا في وقته وذاك في وقته. يقول ما قولك في الوهابية؟ جاوبنا بصراحة، أنا ما أعرف الوهابية، سل عن شيء معين. الوهابية في رجل اسمه محمد بن عبد الوهاب، عالم من علماء المسلمين، له عليه يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم. أما نحن فلا نتبع إلا كتاب الله وسنة رسول الله، وندعو لعلمائنا وعلماء المسلمين أن يرحمهم الله. أما أننا نتبع شخصا على كل ما يقول، طبعا لا نتبع شخصا في كل ما يقول، كل شخص عليه مؤاخذات وله إيجابيات. فواحد يقول لا تزور القبور لا تزور القبور فقط، لا، النبي قال زور القبور، لكن واحد قال لا تدعو الأموات من دون الله، الميت لا ينفع ولا يضر. لا تشكر علمتنا أن الميت لا ينفع ولا يضر، والله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأقول لأخي السائل لأن سؤاله تكرر مرارا، نحن مسلمون، منهجنا ومردنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نمر في الكتاب العزيز أن نتبع شيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا أن نتبع الإمام مالك، ولا أن نتبع الإمام الشافعي بأعينهم، إنما نأخذ الحق ممن جاء به. بارك الله فيك وحفظك الله. الراسخ يقول أنا مقيم في مكة من قبل 7 أشهر واعتمرت في شوال، على حج مفرد؟ على حسب، لا، مقيم في مكة حج مفرد، نعم حج مفرد. من نمصه؟ النمص إزالة شعر الحاجب بالمنمص، رغم قراءة فتح الميت لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم جمع بين الصلاتين دون عذر وذلك في أحيان قليلة؟ نور يسأل هذا السؤال، حكم جمع الصلاة دون قصر 4 و4 وذلك في أحيان قليلة، إذا كانت أحيان قليلة للضرورات لا بأس. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، أو صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا مطر ولا خوف ولا سفر، قيل لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمتي، قال وأنا أظن ذلك. ومطلقة 10 سنوات، ممكن أرجع إلى زوجي أنا من المغرب. مطلقة كم مرة؟ كنت مطلقة 3 مرات ولم تتزوجي، لا تحلي حتى تتزوجي زوجا آخر. كنت مطلقة 2 مرات، يجوز لك الرجوع إلى زوجك بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. زوجها خانها ووقع في الفواحش، أقول هذا شخص خبيث، وإن ابتعدت عنه فهو خير إذا كان متماديا في هذا الغي. هل يجوز لمنع زوجي؟ خلاص، حكم السفر المرأة بالطائرة وحدها للضرورة ومع رفقة الأمينات. موضع النظر في الصلاة مع الدليل. موضع النظر، هناك قولان. القول الأول أنك تنظر للأمام، لأن النبي في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار في عرض الجدار، فدل على أنه كان ينظر للأمام. وأيضا دل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: أمطي عني خرامك هذا، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاة، فدل على أنه كان ينظر في الأمام. وغلبت أحاديث فيها المقال تحسن بمجموعة أن أحيانا ينظر المرء إلى موطن السجود. الأحاديث الأثبت تفيد أنه ينظر للأمام. ما حكم الدفن في المقابر الجماعية التي تكون في غرف تحت الأرض، مع العلم أنها منتشرة في كل أنحاء مصر؟ للضرورة تجوز. ما حكم الأم كتب الأب الميراث كامل باسمها بيع وشراء ورفض التوزيع بعد وفاته؟ الأب إذا كان فعل ذلك بدون وجه حق فهو ظالم. هل يأثم الأبناء إن طالبوا به؟ ينظر إلى لماذا كتب الوالد الأملاك باسم الأم. ما صحة حديث تفاءلوا بالخير؟ ليس بحديث، لكن حديث آخر ثابت: أحب الفأل. بمعنى قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي يعني أن الله لن يعذب القوم ولن يضلهم إلا إذا علمهم، وهذه من أدلة العذر بالجهل. لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. واغفر لأبي، ما كان يعرف أن الدعاء، أن أباه عدو لله، وما كان يعرف أن الدعاء له لا يجوز. فنزل قوله تعالى: فبعد نهي إبراهيم عن ذلك، قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما تقول، ففي هذا عذر بالجهل. ما تعليقك على قول النساء أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بالثانية إلا بسبب؟ لا، لأن الله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أبو بكر السني: امرأة تعاني من الوسوسة في الطهارة والصلاة، يؤدي ذلك إلى أن تصلي الفجر قبل الشروق بوقت قليل جدا كدقيقة، وتصلي الظهر قبل العصر بقليل جدا، وكذلك المغرب تأخره في أكثر الأحيان. عليها أن تعالج، تلقي نفسها وتعالج عند طبيبة أمراض عصبية ونفسية. متى يبدأ صيام الأطفال؟ إذا كان وجوبا فالوجوب إذا بلغ، وإذا كان نافلة فيدرب الطفل على الصيام في أي وقت يستطيع. شاعول محمد: أمي مات، عفوا، أمي توفى ولدها، فأخوه فطرين شهر رمضان عليه طعام مسكين. أمي محمد شعول يقول: أمي توفي والدها وأخوه فطرين شهر رمضان. يعني واحد مرض ومات ليس على أولياء الصيام، لكن إذا مرض وشفي زمنا يستطيع فيه القضاء ولم يقضي يصوم عنه أولياء. المنصورة لذكرنس عند الجمهور لا تعد سفرا. حسام عسكر: هل يوجد في الدين مصطلح المرضى النفسيين أم أنه اعتراض على قضاء الله؟ لا، اعتراض على قضاء الله. في هناك حديث تثبت أن الشخص أحيانا يقول نفسه، في حديث يقول: لا يقل أحدكم نفسي خلصت نفسي، على كل أصبح رقل ذات يوم، أو في حديث رسول الله، عفوا أرجع إلى حديث رسول الله، في شأن الرجل الذي أصبح خبيث النفس كتلان، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارخط، فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، إذا توضأ انحلت عقده، إذا صلى انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كتلان. أدلة النظر في الصلاة جبنا عليها، الحلف بالطلاق يحسب تطليقا، أختار القول بأن يكفر كفارة يمين إذا كان لا يريد الوفاء، هل يجوز أن أطوف بالبيت 14 شوط أو 21 شوط ثم أصلي تحية الطواف؟ لا، بعد كل طواف ركعتين، هذا الأسل 7 أشواط وركعتين. هل المطلقة طلاق رجع وليس لها أولاد لها حق السكنة؟ حق السكنة مدة العدة. توفى في عمل وقع من مكان مرتفع يوم جمعة، شهيد صاحب الهدم شهيد. حديث إن للشهيد عند الله 6 خصال، يغفر له عند أول دفعة من دم ورى مقعده من الجنة، ويؤمن من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويشفع في 70 من أهل بيته، الحديث إلى آخره حديث صحيح. هل يجوز الجمع النية بين جمع النية في الأضحية والعقيقة؟ في كبش واحد لا يجوز، أما في بقرة سبع للأضحية وسبعان للعقيقة عن ذكر جائز. ضحكة مستبشرة، حديث ذهب فيه النبي لمريض بالحمى ودعا له بالشفاء، فقال ما معناه؟ حمى وموت وكبر سن، فقال له النبي ما قلت، تريد النص للموضوع. النبي عليه السلام عاد أعرابيا فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، قال طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال النبي فنعم إذن، فمات من الحمى. حكم النظر في وجه النساء أثناء الحديث معهن، لا يجوز لك، خالفت أمر الله، كل المؤمنين غضوا من أبصارهم، ترم نفسك على الأقل يا عمك، لا يبلغ في الزجر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. هل يجوز العمل بالكنيسة عمل ديكور؟ ابحث عن مكان آخر يعمل فيه إذا كنت رجلا مسلما، ودع النصارى يعملون في الكنائس. إذا وقع القاضي في حب المتهمة، فمن سينتصر، الحب أم العدالة؟ أظن الأخت مبتلاة. أحيانا القاضي يجور في قضيته بسبب حبه للمتهمة، عفوا، لكن دين من حفظه الله، المحفوظ من حفظه الله، المعصوم من عصمه الله. هذا وارد من الطريف في هذا الباب، لكنها كانت ظلمة، كان ظلم من الأعرابي. إمام من الأئمة اسمه الشعبي، عامر بن شراحيل من السلف الصالح من التابعين، عالم فاضل، كان قاضيا، فتخاصم إليه أعرابي مع زوجته، والزوجة كانت حسناء، ولكن حيثيات القضية دعت الشعبي أن يحكم إلى أن يحكم للمرأة، فحكم الشعبي للمرأة، فهجاه الأعرابي في المجلس بقوله فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها فتنته ببنان وبالطرف مقلتيها، فكيف لو رأى ساعدها ومعصميها؟ فقام الشعبي إليه وضربه واستقال من القضاء الشعبي. فكان أمير المؤمنين في ذاك الزمان كلما قابله يداعبه قال فتن الشعبي لما، فأخشى على القضاة الذين قل دينهم أن يتورطوا في مثل هذا، وأحذر العاملين في أماكن فيها اختلاط سواء في المحاكم أو في المصالح الحكومية أو في المدارس أو في إشراف الدكاترة على البنات في اختبارات الجامعات أو في شهادات الماجستير والدكتوراه، أحذر الجميع من الاختلاط، فإن النبي قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من بلية حدثت بين مرؤوسة ورئيسها من أجل أن تترقى، كم من بلية حدثت ويتحكم فيها وفي ترقيتها وفي الخصم لها من الأموال، فعلى العاملين أن يتقوا الله. الأماكن التي فيها اختلاط فيها شر وفيها فساد كبير وعظيم، ولا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة لدفع هذه الفتن والفصل بين الرجال والنساء حتى لا تحدث فتن. كم من رئيس عمل يتحكم في مرؤوسته ومشرف على شهادة الدكتوراه لامرأة أو لفتاة يراودها عن نفسها حتى يعطيها الدكتوراه. فلننتبه لمثل هذا أيها الإخوة والأخوات، والكل يحافظ على عرضه، والكل يحافظ على بنات المسلمين. بارك الله فيكم. ما حكم الخصام بين الزوجة وحماتها إذا كان في صلحهما بعض المشاكل للزوج؟ الخصام لا يجوز، ما يتصالح، لكن يقللان التعامل. أم البراء، هل يجوز لوالد الزوج أن يقبلني؟ إذا كانت هناك فتنة فلا، أما إذا كنت طفلة صغيرة وهو طاعن في السن ولا فتنة جاز، لكن البعد أسلم. تم الطلاق للتطليقة الأولى وأعطاني المتأخر بعد يومين من الطلاق ردني أمام وكيلي وأنا غير موافقة، وهو يقول إني ما زلت على ذمتي مع أني أنهيت عدتي، هل أنا ما زلت على ذمته؟ يا أخت ربا، لا بد ننظر في قسيمة الطلاق، إن كان مكتوب فيها طلاق على الإبراء فلا قيمة لإرجاعه لك، لأن معنى الطلاق على الإبراء أنه لا يرجع إليك إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. فإذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق مقابل تنازل عن بعض الشيء، أو تطالق على الإبراء عن المأذون، قوله بعد ذلك لها راجعتك لا يعد رجعة، لا بد من إذنها وإذن أولياها. فلا بد أن نظلم يا أخت في مسألة في الكلام المكتوب في قسيمة الزواج. ما حكم قول وحدوه من المشيعين أثناء اتباع الجنازة؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الغزة يقتلون ويقصفون، يجب علينا أن ننصر أهل غزة، لكن كل بما يسر الله له، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وإن عجزنا فعلينا بالدعاء نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يزيل الهم عنهم وأن ينتقم من اليهود، اللهم آمين. أبو عدي، متى يجب الحجاب على الفتاة؟ إذا بلغت، وإذا كانت تفتن أيضا. تزوجت بقراءة الفتحة، أمي وأبي غير راضين بالزوجة أبدا. يعني ما معنى تزوجت بقراءة الفتحة؟ قراءة الفتحة لا تعد زواجا في بلادنا، إنما هي مقدمات الزواج. إذا كان قال لك زوجتك ابنتي هذا زواج، لكن اتفقتم على أن تتزوج واتفقتم وقرأتم الفتحة على أن تتزوج فيما بعد، لا يعد ذلك زواج. حد الساحر ضربة بسيف، حديث معلول. بارك الله فيك محمد بن طنجر. سامي جاب الله الصاوي، هل إدراك الركوع الثاني في صلاة الكسوف يعتبر إدراك للركعة؟ تلك مسألة خلاف، والظن أن الركوع الثاني سنة والأول هو الفرض. التفريق بين الأولاد بدون سبب خلاف السنة، قال عليه السلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. هل يجوز للزوجة أن تظهر أمام أهل الزوج بدون حجاب؟ أهل الزوج كإخوانه لا يجوز، لأن النبي قال إن الحم الموت. هل يجوز لشخص أن يرقص هو وزوجته على المسرح أمام النساء؟ ذلك فعل الفساق. يقول ما حكم تقاضي أجر مقابل توجيه المريض لمكان معين؟ تقاضي أجر مقابل توجيه المريض لمكان معين يسأل إذا كان هو دلال للأطباء ويأخذ من الأطباء نتيجة دلال لهم، لابد أن ينظر في المسألة بدون شيء من التفصيل. حكم الاعتراض على الحاكم الظالم، كيف الاعتراض على الحاكم؟ أن نقر الظلم، يعني ننكر الظلم، لكن لا نأخذ سيفا ونقاتل الحاكم الظالم، لكن نبين أن هذا لا يرضي الله. يعني إذا مثلا حاكم سن قانونا باطلا كالذي سن في تونس أن المرأة المسلمة يجوز لها أن تتزوج بالنصراني، هل نصفق له ونقول هات ودنك؟ نقول لك حرام عليك يا حاكم تونس أنك تصدر القانون، أو لازم نبين الحق يا أخي. لابد أن نبين الحق، لابد أن نبين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إذا حكام أبطلوا إقامة شرع الله نقول أخطأتم وستسأل يوم القيامة عن تعطيل شرع الله. أما أننا أقول لها تودنك أنت مخطئ، أنت لم تطبق شرع الله، لابد أن نبين الحق. أما فارق بين أن نبين الحق ونوضح الحق وأن نخرج الشاهرين السيوف للقتل والقتال بما يأتي بمفاسد عظيمة. هل يمكن حكم العمل في إصلاح الهواتف الذكية؟ العمل في إصلاح الهواتف جائز. ما معنى يوم القيامة؟ ما السؤال يا صهيب؟ ما السؤال يا محمد بن الرقة؟ هل نقل خبر عن صحابي بغير علم يعد كذب؟ نعم أن تقول قال عمر وهو ما قال، هذا كذب على عمر. يقول انقطع البث. أجبنا على وقت أذكار المساء مرارا. ما هي مدة المكوث في مكة ليصبح من أهلها؟ قال بعض العلماء أن تبقى قياما من قبل أشهر الحج، الله أعلم. الشيخ إبراهيم الكروة جزاك الله خيرا. ما حكم الأناشيد التي بدون إيقاع في الأعراس؟ كلماتها طيبة وبدون موسيقى تجوز. هل من المسؤول الأول عن تربية الأبناء في البيت؟ الأب. الرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته، فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها. كيف أحصن نفسي من القرين؟ اقرأ سورة قل هو الله أحد، قل هو رب الفلق، قل هو رب الناس، فادخل وامسح وكذا تتحصن ثلاث مرات، وإن شاء الله أي عفريت يهرب، أي جن يهرب، أي شيطان يهرب بإذن الله. تحصن بذكر الله، لا تكن جبانا خوافا، استعن بالله. ولا تنتظر امرأة شابا فعلا يأتي يلقيها، اقرأي نفسك، اقرأي وعوذي نفسك واستعيني بالله. ما حكم تعلم الفوتوشوب للغاب؟ ما لماذا تعلمته؟ لماذا تعلمته؟ اسأل عن ذلك السبب فلك نيته. ما حكم لبس قميص محمد صلاح؟ ما أدري ما معنى قميص محمد صلاح، ما أدري هذا. ما أدري معنى هذا. لبس قميص محمد ابن عبد الله طيب، ابحث عن ثوب كان يلبسه الرسول محمد والبس مثل رسول الله، البس أبيض، الرسول كان يحب الأبيض، يحب عليكم من ثيابكم البيض، البس ثيابا كثياب رسول الله. أما تلبس قميص محمد صلاح، قميص مارادونا، قميص من، ما لك دخل يا أخي، البس قميص محمد ابن عبد الله سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ماذا يقصد بالمضحي الذي لا يقص شعره ولا أظافره؟ الذي يضحي سيذبح في يوم النحر أو يوكل من يذبح له في يوم النحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهذا الأمر على هذا النهي على التنزيه عذرا، لأن عائشة قالت كنت أفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل بها من المدينة إلى مكة ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، أو ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. فلهذا حمل الشافعي وغيره الحديث على الكراهة ليس على التحريم. بهذا القدر أشتري سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وياكم أيها الأخوة والأخوات في الفردوس، اللهم آمين. هذا وأذكر نفسي وإخواني دائما وأبدا بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله والإكثار من الاستغفار، فالاستغفار سبب في سعة الأرزاق وسبب في دفع المصائب والبلايا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هكذا قال الله في كتاب الكريم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فعليكم بالاستغفار والإكثار منه مهما وقعتم في الذنوب ومهما وقعتم في المعاصي، لا تملوا من الاستغفار ولا تملوا من سؤال الله الهداية والعصمة والحفظ من المعاصي، اللهم أمين. أيها الإخوة والأخوات، ابذلوا جهدا في الدعوة إلى الله، اجتهدوا في نصرة دينكم، اجتهدوا في نصرة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابذلوا من أموالكم وأوقاتكم وجهدكم ومواجهاتكم جهدا ووقتا ومالا ووجاهة لنصرة هذا الدين القيم دين الإسلام. اسألوا الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن ينصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. ابذلوا ما استطعتم في هذا الصدد وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، كما قال تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ذكروا الناس بالصلاة، ذكروا الناس بالصيام، ذكروا الناس بالحج، ذكروا الناس بأعمال البر، ذكروا الناس بما أوجبهم الله تعالى عليهم. هذا واحذروا من المذاهب المارقة كالتكفير والتشاع البغيض والرذ الخبيث والاعتزال والأشاعرة وغير هؤلاء، واحذروا من المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية وغيرها من مذاهب الضلال عياذا بالله. واجتهدوا في الدعاء لإخوانكم المكروبين أن ينفس الله قرضهم وأن يقضي الله حاجتهم، اللهم أمين. وعليكم بالدعاء على اليهود الظلم الأثم الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فأنتم في بيوتكم آمنين مطمئنين، وأهل الكفر يصبون أو قاذفاتهم تقذف إخواننا في بلاد المسلمين وفي غزة وفي غيرها من بلاد المسلمين. فعليكم بالدعاء على اليهود والدعاء لإخوانكم المسلمين، هذا ما يمكنكم فعله، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ما لم يولد مفسدة أعظم، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله في الإخوة والأخوات المشاركين والمتابعين، أسأل الله أن يثيبهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلاهم بفضله ورعايته، وأشكر الله شكرا كثيرا. وكذلك أشكر إخواني الذين ساهموا معي في هذا البث، أسأل الله أن يحفظهم، وكذا جزى الله المتابعين والمتابعات كل خير، حفظكم الله إنما تكونون. وشكرا يا أخي يوسف، وسلام الله عليك يا أخي يوسف، وسلام الله على إخواني وأخواتي جميعا. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.